إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى شارعا في بيان الركن الثاني من أركان الإيمان، قال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ قال رحمه الله: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور. يريد الحديث الذي روته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذه أدلة من السنة كما في حديث جبريل وغيره، وكما في صحيح مسلم عن عائشة أن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأن الملائكة المكرمين كثيرة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. ينبغي أن نحرر هذه المعاني تحريرا كاملا، كما سيأتي أننا في الإيمان بالملائكة لا بد أن نأتي بأربعة أمور، وقس على ذلك ما يتعلق بسائر أركان الإيمان، لأن الإنسان يقول: أنا مؤمن بالله، فإذا قيل: ما معنى أن تكون بالله مؤمنا؟ لم يحر جوابا، ولم يأتي في بيان إيمانه بربه تبارك وتعالى ببنت شفا. وكذلك يقول: أنا مؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الحق لا يعلم معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خلل معيب، وإذا لحق بطلاب العلم كان أشد قبحا، فهو أقبح ما يكون إذا لحق بطلاب العلم. إذا قيل للواحد منهم: ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة، وهذا ركن من أركان الإيمان الستة كما هو معلوم، ما معنى أن تكون مؤمنا بالله، ما معنى أن تكون مؤمنا بكتب الله تبارك وتعالى، ما معنى أن تكون مؤمنا بالرسل، لا يعرف لذلك معنى، فكيف يكون مؤمنا بما هو به جاهل؟ لا شك أنه إذا كان جاهلا بمعنى ذلك لا يكون مؤمنا به على الحقيقة. فينبغي أن نجتهد في النظر إلى هذه الأمور وأن نحررها تحريرا دقيقا، وأن يكون ذلك منا لأجل أن يصح اعتقادنا أولا، ثم لأجل أن نصحح اعتقاد من حولنا، من أجل أن نكون داعين إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، من أجل أن نكون آتين بالأمر على وجه. الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك ولا ريب، فهذا أول ما ينبغي أن يؤتى به في الإيمان بالملائكة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن أنكر وجود الملائكة فقد كفر. لقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أهل السنة يؤمنون بالملائكة إجمالا، ويؤمنون تفصيلا بما صح به الدليل. من سماه الله ومن سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الملائكة المكرمين كجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر والقطر، وكإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور، وكملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح، وكمالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، وملكي القبر منكر ونكير. هما منكر ونكير، فينبغي أن نؤمن بالملائكة إجمالا، وينبغي أن نؤمن تفصيلا بما ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الملائكة وأنهم عباد مخلوقون خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، وهم ذوات محسوسة ليسوا أمورا معنوية ولا قوى خفية، ويؤمنون أنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وأن مسكنهم في السماء. الملائكة خلقتهم عظيمة ولهم أجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة أجنحة، ومنهم من له أكثر من ذلك، وهم جند من جنود الله قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية حسب ما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله سبحانه وتعالى. فقد جاءوا إلى إبراهيم في هيئة قوم مكرمين من الرجال، وكذا جاءوا إلى لوط عليه السلام، وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة بشرية، كما تمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. فيتشكل الملائكة ولكن في أشكال حسنة، لا يتشكلون في الأشكال القبيحة. الملائكة مقربون من الله ومكرمون، ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، ولا يتناكحون ولا يتناسلون. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، طعامهم التسبيح والتهليل، ولا يملون ولا يفترون ولا يتعبون، ولا يتصفون إلا بالحسن والجمال والحياء والنظام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصف في الصلاة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف في الصلاة كما تسوي الملائكة صفوفها في صلاتها لربها تبارك وتعالى. الملائكة يختلفون عن البشر، جبلوا على الطاعة وعدم العصيان، وخلقتهم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى فيها تلك الأجنحة، حتى إن بعض أهل السنة احتج على بعض المؤولة المحرفة بخلقة الملائكة لما أنكر صفات ربنا تبارك وتعالى، وقال إنما ورد في النص إذا أثبتناه فإننا حينئذ نكون قد مثلنا الله تبارك وتعالى أو شبهناه بخلقه. قال: وكيف تمثل ذلك والله ليس كمثله شيء؟ قال: أدلك على ما هو أقرب، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال: تؤمن بهذا؟ قال: نعم. قال: تؤمن بأن من الملائكة من له ثلاثة أجنحة؟ قال: نعم. قال: كيف يكون ذلك؟ قل لي أين يكون الجناح الثالث؟ فانقطع. فإذا كان ذلك في حق مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله؟ إذا وصف نفسه بصفة نثبت لله تبارك وتعالى ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، كما هي القواعد الثلاث عند أهل السنة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وينفون عن الله تبارك وتعالى، هذا هو الأساس الثاني، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. وأما الأساس الثالث فهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة يسبحون الله ليلا ونهارا ويطوفون بالبيت المعمور في السماء وهم يخشون الله تبارك وتعالى ويخافون. والملائكة أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم الموكلون بالوحي، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين، ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين، ومنهم الموكلون بسؤال العبد في القبر، ومنهم من يستغفر للمؤمنين ويصلون عليهم ويحبونهم، ومنهم من يشهد مجالس العلم وحلق الذكر فيحفونهم بأجنحتهم، ومنهم من هو قرين للإنسان لا يفارقه، ومنهم من يدعو العباد إلى فعل الخير، ومنهم من يشهد جنائز الصالحين ويقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم مع أعداء الله رب العالمين، منهم الموكلون بحماية الصالحين وتفريد كربهم، ومنهم الموكلون بالعذاب. والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب، ولا يدخلون بيتا فيه جرس، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا متفق عليه. وعند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. والملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله رب العالمين. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقد حجبهم الله تبارك وتعالى عنا فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها، ولكن كشف بعضهم لبعض عباده، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وأما الأولى فعند غار حراء. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق من عظم هيئته، وله 600 جناح. فجبريل وصفه الله تبارك وتعالى بالقوي الأمين. قال ربنا تبارك وتعالى: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. الملائكة عالم غيبي، مخلوقون، عابدون لله تبارك وتعالى، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وعددهم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان كثرة عدد ملائكة الرحمن الرحيم: ما من موضع 4 أصابع، يعني في السماء، إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع وأربع أيضا، لأن الإصبع تذكر وتؤنث. إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين، فعددهم لا يحصيه إلا الله رب العالمين. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، وهذا مهم حتى نأتي بهذا الركن من أركان الإيمان على وجهه الصحيح، لأننا لا نكون مؤمنين بالملائكة إيمانا صحيحا حتى نؤمن بهذه الأمور الأربعة. الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، فنؤمن بملائكة الرحمن الرحيم إجمالا، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور. وأما من سمي لنا منهم فلا يصح لنا الإيمان بالملائكة حتى نؤمن به، نؤمن بجبريل وبإسرافيل وبميكائيل وبملك الموت وكذلك بمالك خازن النار وبخازن الجنة إلى غير هؤلاء المكرمين المذكورين في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، فنؤمن بذلك كما أخبرناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فجاء بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما في صحيح مسلم من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيتمثل الملائكة أحيانا في صورة رجال، فالملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم وإلى لوط كانوا على صورة رجال. الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي ينبغي علينا أن نؤمن بها لكي نؤمن إيمانا صحيحا بالملائكة المكرمين هو الإيمان بما علمنا من أعمالهم، الذي قبله الإيمان بما علمنا من صفاتهم، وهذا الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر ربهم تبارك وتعالى، كتسبيح والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. ونؤمن بأن جبريل عليه السلام كان أمين الوحي يرسله الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء والرسل، لأن لبعضهم أعمالا خاصة ولهم أعمال عامة، فنؤمن بالأعمال العامة للملائكة، وهي في مجملها العبادة والتسبيح والذكر من التحميد والتهليل إلى غير ذلك من ذكر ربنا العزيز الحكيم، وكذلك من السجود والركوع والعبادة للعلي الكبير. قد يكون لبعضهم أعمال خاصة كجبريل وهو الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله بالوحي إلى الأنبياء والرسل، وكميكائيل وهو الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، وكإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلائق، وكملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وكمالك وهو الموكل بالنار وهو خازنها، وكالملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام. إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكالملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، فهنالك من الملائكة من هو موكل بحفظك، يحفظك من بين يديك ومن خلفك بأمر ربك. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بالعبد سوءا نحى الملائكة جانبا حتى يصيبه ما قدر عليه منه. الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم نؤمن بهم، وكالملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل إنسان، فلكل إنسان ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يقعدانه يسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهؤلاء لهم أعمال خاصة، من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بها، ولهم أعمال دون ذلك ذكرت في بعض النصوص، لأنه ما من نبتة تنبت إلا وقد وكل بها ملك من ملائكة الرحمن الرحيم. جنود ربك تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو. هذا الإيمان بالملائكة على هذا النحو إذا أتينا به أثمر عندنا ثمرات عظيمة، منها العلم بعظمة الله تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق العظيم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له أن يحدثنا عن ملك كهيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فهذه هيئة عظيمة جدا، وقد أذن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبرنا بها، فهذا يدل بمفهومه على أنه لم يؤذن له أن يحدثنا عن هيئات سواها، ربما لأن العقول لا تحتملها. وأما هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فخلق عظيم من خلق رب العالمين. فإذا علمنا ذلك بالنسبة لخلق من خلق الله، أورثنا ذلك العلم بعظمة الله وقدرته سبحانه وقوته. أيضا يثمر الإيمان بالملائكة فينا شكر الله تبارك وتعالى على عنايته بنا ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظ بني آدم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. فإن الله تبارك وتعالى وكل كثيرا من الملائكة لهذه الأمور التي تخص بني آدم، منهم من يحفظه من بين يديه ومن خلفه من أمر ربه، أي بأمر ربه، ومنهم من يقيد عليه حسناته وسيئاته، لأنه لا ظلم وإنما يكتب على الإنسان ما عمل وقال، ولا يمكن أن ينكر من ذلك شيئا، حتى إن الله تبارك وتعالى يقول لصاحب البطاقة يوم القيامة: أظلمك عبادي الحفظة؟ فإنه يقر بالنفي، يقول: لا يا رب. عندما ينظر في صحائف سيئاته التي قيدت عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، يسأله الله تبارك وتعالى عند الحساب: أظلمك عبادي الحفظة؟ يقول: لا يا رب. فهذا من عناية ربنا تبارك وتعالى بنا أن وكل بنا ملكين، أحدهما عن يمين والآخر عن شمال، فهذا يقيد علينا ما أحسننا فيه وما أتينا به مما يرضي ربنا، وأما الآخر فيقيد علينا ما أسأنا به مما يغضب ربنا تبارك وتعالى. أيضا إيماننا بالملائكة يثمر فينا محبة الملائكة على ما يقومون به من عبادة الله تبارك وتعالى، لأن الرجل إذا كان محبا لدينه عابدا لربه فإنه يوالي كل محب لدينه وكل عابد لربه، وعلى قدر إقباله على ربه وعلى قدر الأخذ بعبادة ربه تبارك وتعالى ينصب القلب إلى محبته. فمحبة الصالحين دين، لأن الولاء والبراء يدخل فيه أن يوالي من هو من أولياء الله وأن يعادي من هو من أعداء الله تبارك وتعالى. والملائكة خلق مبرؤون من المعصية، يطيعون الله تبارك وتعالى ويعبدونه لا يملون ولا يفترون. فإذا علمنا ذلك منهم وعرفنا طرفا من عبادتهم لربنا وربهم أورثنا ذلك محبتهم على ما يقومون به من عبادة الله تبارك وتعالى. وبعض أهل الزيغ أنكر كون الملائكة أجساما، وقالوا إن الملائكة إنما هي عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وقالوا إن الشياطين، وقد أنكروا وجودها أيضا، قالوا إن الشياطين إنما هي عبارة عن قوى الشر الكامنة في المخلوقات. هذا تكذيب لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال ربنا جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال: في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهذه نصوص في الكتاب وهي مثبتة لوجود الملائكة الأطهار المقربين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعند مسلم من هذه الرواية أيضا، وفيها كذلك: وإذا أبغض الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض عبده فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أيضا، والحديث عند البخاري في الصحيح، أنه إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فهذه نصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما يقول الزائغون. وعلى مقتضى هذه النصوص آمن جميع المسلمون وأجمعوا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. قال: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش. قال: ومنهم الكروبيون، لا يوجد في المرفوع تسميتهم بالكروبيين. وقال الضحاك عن ابن عباس: الكروبيون 8 أجزاء، كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة، وهم من أشراف الملائكة، لهم زجل بالتسبيح حول العرش. ففيهم هذا الأثر، ولكن لا يوجد في المرفوع تسميتهم بالكروبيين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنهم حملة العرش. أخرج أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهو حديث صحيح. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فكيف بسائره؟ وهذا ملك واحد من ملائكة الرحمن جل وعلا، منهم أي من الملائكة الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها كما في الحديث المتفق على صحته، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، وملائكة سياحون يتبعون ويتتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون. فإن من الملائكة من هو ساجد منذ خلقه الله تبارك وتعالى لربه جل وعلا إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، ثم يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق، فحينئذ يرفع رأسه يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. منهم ركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى، هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ومر أننا لا يمكن أن نؤمن بالملائكة إيمانا صحيحا إلا إذا آمنا بأربعة أمور: الأول أن نؤمن بوجودهم، والثاني أن نصدق ما صح من أخبارهم، وأيضا أن نؤمن بما علمنا اسمه منهم باسمه، وأن نؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى من أعمالهم، من أعمالهم ومن صفاتهم، وأنهم موجودون، وأن نؤمن بهم إجمالا وبمن سماه الله تبارك وتعالى لنا منهم في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وآله وسلم. من عرف الله حقيقة أحبه، وإنما يتفاوت الناس في حبهم لربهم تبارك وتعالى على قدر معرفتهم به، ومعرفة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا من الكتاب والسنة بأسمائه وصفاته بما يليق له وبما يتنزه عنه. فكلما كان العبد بربه تبارك وتعالى أعرف وبه أعلم، كان أشد له حبا وعليه إقبالا، والملائكة يعلمون من ذلك ما لا يعلمه البشر، لذلك تجدهم في عبادتهم لربهم تبارك وتعالى على هذا النحو الذي وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه، ووصف طرفا منه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته. قال الشيخ رحمه الله: ما دليل الإيمان بالكتب؟ هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وقد مر تفصيل ذلك وبيانه، وكتبه. أدلة الإيمان بالكتب كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآيات على تقدير ناصب، أي أتلوا الآيات، وغير هذه الآيات كثير في إثبات الكتب. يكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال الشيخ رحمه الله: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ ثم شرع في الجواب. الإيمان بالكتب كما مر: الكتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب. المراد بالإيمان بالكتب هنا الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. ما هي هذه الكتب التي نؤمن بها؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. ما هي هذه الكتب؟ هي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بتلك الكتب وبتلك الهداية المتضمنة في تلك الكتب ليصلوا بذلك إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، كالإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالكتب يتضمن هذه الأمور: الأول، الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. الثاني، الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكالتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، وكالإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، وكالزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. هذا هو الأمر الثاني. الأول، أن نؤمن أنها أنزلت من عند الله حقا وصدقا، إنزالا حقيقيا. والثاني، أن نؤمن بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث في إيماننا بالكتب هو تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن وكأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، فنصدق ما صح من أخبارها. والرابع، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمه. هذا من الإيمان بالكتب، وهذا إذا لم نعلمه لم نأت به. يعني إذا لم نعلم أن من إيماننا بكتاب الله تبارك وتعالى أن نعمل بأحكامه، أي بما لم ينسخ منها، وأن نرضى ونسلم بتلك الأحكام سواء فهمنا الحكمة من تلك الأحكام أم لم نفهمها. إذا لم نعلم أن ذلك أمر من الأمور الأربعة التي ينبغي أن تتوفر حتى نكون مؤمنين بالكتب، قد لا نأتي به، فلا نكون مؤمنين بالكتاب إيمانا صحيحا. إذن لابد من الإيمان بهذه الأمور الأربعة. ومعنى اثنان وهما الثالث والرابع هما صفة المؤمن بإطلاق كما مر، وذلك أن المؤمن مع الخبر يقول سمعنا وصدقنا، ومع الأمر والنهي يقول سمعنا وأطعنا. تأمل في الأمر الثالث، تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع، العمل بأحكام ما لم ينسخ منه، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمه. جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. على هذا لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن، إلا ما صح منها وأقره القرآن المجيد. إذا آمنا بالكتب هذا الإيمان الصحيح وأتينا بهذه الأمور، أثمر ذلك الإيمان عندنا ثمرات عظيمة. أولى تلك الثمرات العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، وكان كل رسول قبل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، كان كل نبي ورسول يرسل إلى قومه خاصة حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسله الله تبارك وتعالى إلى الجن والإنس في عموم الزمان وعموم المكان. كانت المعجزات قبل بالنسبة للأنبياء والمرسلين منفصلة عن المنهج الذي جاءوا به. فموسى عندما أخرج يده من جيبه وهي فتحة الثوب العليا التي يخرج المرء منها رأسه، وكان موسى آدم، فلما أن أدخل يده في جيبه وأخرجها خرجت بيضاء من غير سوء. لما ضرب الحجر بعصاه انفجرت منه 12 عينا. لما ضرب البحر بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهذه آيات إلى آيات أخرى أرسله الله تبارك وتعالى به، ولكن ليست هي المنهج الذي جاء به إلا ما جاء به رسول الله. فمعجزته العظمى منهجه، ومنهجه الكامل معجزته. فجعل الله تبارك وتعالى الإعجاز الباقي على رؤوس الخلق إلى رفعه بين يدي الساعة من الصدور والسطور، جعل ذلك الإعجاز الباقي والآية الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، جعل تلك الآية وهي القرآن المجيد جعلها منهاج هذا الدين. فالقرآن هو الذي فيه الهداية للبشر، وهو في الوقت نفسه المعجزة. فالمعجزة المنهج والمنهج المعجزة، ليس ذلك إلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا آمنا بالكتب علمنا عناية الله تبارك وتعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، فما أخلى أمة من نذير، وما أخلى نذيرا من كتاب يهدي الله تبارك وتعالى به أمته وقومه. علمنا من ذلك ما علمنا، وغيب عنا من علم ذلك ما غيب عنا. الثاني من الثمرات التي نتحصل عليها من إيماننا بكتب ربنا تبارك وتعالى العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد علم الله تبارك وتعالى أن البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة سوف ينداحون في الأرض، ويفتح لهم من كنوز العلم المادي أسرار، حتى تصير الأرض كأنها قرية واحدة، وقد كان. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة واحدة، لم يجعل لكل قوم شرعة ومنهاجا، وإنما هي شرعة واحدة ومنهاج واحد. وأما الرسل والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى رحمة بهم وعناية بأحوالهم كان يرسل كل رسول إلى قومه بالشرعة التي تتناسب مع أحوالهم وعصرهم. وأما أصل الإسلام، وأما الإسلام العام، فواحد من آدم إلى الهمام صلى الله عليه وسلم، إلى النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. توحيد الله وصرف العبادة لوجهه وحده سبحانه وتعالى، أرسل الله بذلك جميع المرسلين، وجاء به جميع النبيين، كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا علمنا ذلك شكرنا الله تبارك وتعالى على نعمته علينا بذلك. فهذه الأمور مما ينبغي علينا أن نلتفت إليها، لأننا عندما نؤمن بالملائكة مثلا ولا نعرف معنى الإيمان بالملائكة أنهم معنا، وأنهم لا يفارقوننا، وأن معنى من لا يفارقنا إلا عند الخلاء أو عند الجماع، لأن ملائكة من خلقهم الرفيع أنهم يستحيون، خلق الحياء. فالملائكة إذا آمنت إيمانا صحيحا بعقيدة متينة لا ريب فيها ولا شك أن معي من لا يفارقني، يستحي المرء منهم فلا يأتي ما يسوء. وإذا تصاعد ذلك الحس في القلب ربما وقع للمرء ما وقع لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان لا يتجرد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وربما اغتسل من تحت ثيابه كراهة أن يبدي سوءته، وحياء من الله تبارك وتعالى، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل يا رسول الله عوراتنا ما نأخذ منها وما ندع، يعني ماذا نبدي منها وماذا نواري، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل، إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. فقال السائل يا رسول الله الرجل يكون في البيت وحده ليس معه أحد أيتجرد؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. الإنسان إذا تأمل في مثل هذه المعاني أورثته كثيرا من الخصال الطيبة. هؤلاء الملائكة يسعون في مصالحنا، يستغفرون الله تبارك وتعالى لنا، ويدعون الله تبارك وتعالى لنا، وتسوءهم معصيتنا وتسرهم حسناتنا، وهم أرحم بنا من أنفسنا. وظف الله منهم من وظفه لحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا بأمر ربنا تبارك وتعالى، فهم موكلون بحفظنا، وهم يحضرون مجالس ذكرنا وعلمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن القوم إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله جاءت الملائكة فحفتهم، ويكون الملك فوق الملك، ومثل ذلك بيديه صلى الله وسلم وبارك عليه إلى سماء الدنيا. وأنا أؤمن بذلك لأني أؤمن بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علم الإنسان ذلك فإنه يحترم المجلس الذي يكون فيه من مجالس القرآن ومجالس الذكر ومجالس العلم، لأنه يعلم أن معه من لا يغفل عن ذلك طرفة عين، ممن هم ذاكرون لله تبارك وتعالى مقبلون على سماع الذكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يكونون عند أبواب المساجد في يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، فإذا ما صعد الخطيب المنبر يؤذن للصلاة تركوا أبواب المساجد وأقبلوا يستمعون الذكر، يستمعون الخطبة، يستمعون الذكر. إذا علمت ذلك اجتهدت في إحسان الخطابة حتى لا يسمع هؤلاء الملائكة، وهم من أهل العلم ومن أهل الذكر، لا يسمعون ما يخلط به المخلطون. يقول الإنسان لنفسه: نعم، لو راج هذا عند من حضر من الأناسي فإنه لا يروج عند الملائكة المكرمين. فيجتهد في الإحسان وفي التجويد، تجويد الأعمال، إلى غير ذلك من تلك الأمور. الإيمان بالكتب الإلهية أحد أصول الإيمان وأركانه. الإيمان بها هو التصديق الجازم بأنها حق وصدق، وأنها كلام الله عز وجل، فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليه. نؤمن بما سمى الله تبارك وتعالى منها، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وبما لم يسمى منها، فإن لله كتبا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وإنزال الكتب من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده لحاجة البشرية إليها، لأن العقل الإنساني لا يمكن أن يهتدي لإدراك المصالح التي يحتاجها البشر. إذا شرعت أنا لك أو شرعت أنت لي، فلماذا أرضى بعقلك أنت ولماذا ترضى أنت بعقلي وأنت لا تعلم العلم المحيط؟ أما ما ينزله الله تبارك وتعالى من ذلك فهو الذي يصلح به الناس في كل زمان وفي كل مكان. إن الله تبارك وتعالى من رحمته بنا أن أرسل إلينا المرسلين وأنزل عليهم الكتب هداية للعالمين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.